مع صوت الجماهير ومحمد عبد الوهاب في ألحانه مع مجموعة الفنانين وبصوت محمد عبد الوهاب وكلمات حسين السيد. هذا اللقاء يبدأ. 3 2 1. الطريق. اهلا ومرحب بكل عربي يمد ايده لاخو الشقيق. بطل العروبة رسم حروفها خطوط عريضة فوق الطريق. اهلا ومرحب بكل عربي يمد ايده لاخو الشقيق. اهلا بالابطال صناع الاجيال يلي الوحدة الام طريقكم خلوا بقية الرد يسير. وفقوا بامر الله غير الله ما تقوى حتوقف من طيار زحف الجماهير. صوت الجماهير صوت Let's go. الامر علينا مبادئنا بتحمينا مبقاش في مفتوح بابتسامات ودموع طوب الغدر بيفضح نفسه حتى ولو ملفوف بحرير اصل السر معلوم وطريقنا مرسوم هو الوحده والاشتراكيه والاثنين هدف الجماهير صوت الجماهير صوت الجماهير هكذا صوت الجماهير انتفاض عزم الأبطال صوت الجماهير ملايين تبني تزرع تجني في خطى قوية ثابتة صوت الجماهير ممارسة ديمقراطية تعودنا عليها من الرئيس مبارك